الحمد لله. كتابنا اليوم هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ألفه العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. وهذا الكتاب في أعلى مراتب التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. وعمل الشيخ رحمه الله هو من أول التفسير إلى نهاية سورة المجادلة، ثم أتم العمل بعده تلميذه الشيخ عطية سالم رحمه الله رحمة واسعة. تميز هذا التفسير بأنه يفسر الآية بآية أخرى أو بجملة من الآيات، ويبتدئ المصنف رحمه الله بما ورد من المأثور في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم إن لم يوجد في الأثر المرفوع. كذلك تميز التفسير بانتصار المصنف رحمه الله لمعتقد أهل السنة والجماعة في آيات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق بآيات الصفات والأخذ بظواهر النصوص. مما ذكره رحمه الله في أول تفسيره واعتنى به أنه قال: من أنواع البيان المذكورة أنه يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى، قال: فإنا نبين الآية المحال عليها. كذلك من مميزاته النظر في تفسير السنة للقرآن إن لم يوجد للآية تفسير في آيات القرآن، فهذا الكتاب مرجع في بابه، ولا سيما وأن مؤلفه هو العلامة الشنقيطي رحمه الله المفسر المتخصص في علوم القرآن، وله في ذلك كتب عدة.